听着人听不着音，是不是觉得有点高兴？是不是？是不是我们能够有合作？是不是我们能够在这个小学里？是不是有适应这个环境的？ 可以不能，可以从小可以说。 يقول أخبرنا حسين بن علي بن زنجوي القطان القزويني بالضيف قال حدثنا سليمان بن يزيد المعدل قال حدثنا علي بن محمد بن عبد الناجي المبارك الصنعاني قال حدثنا خالد عبد الله بن ابي غسان قال حدثنا عرف بن اسماعيل عن ابي اسحاق المصيصي عن ابي العوام عن قتاده ومن الناس من يجادل في الله بغير علم يعني يرد التوحيد ويثبت الشركيات ويرد السنة ويثبت البدع والأهواء غير ذلك. قال صاحب بدعة يدعو إلى بدعته ومن الناس من يجادل في الله بغير علم يعني يدعو إلى بدعته بعلم الكلام والفلسفة والمعقول ويترك المنقول. قال أخبرنا أبوها ابن الحسن قال أخبرنا أحمد بن القاسم بن نصر قال حدثنا حسن بن حماد سجادة بكثرة صلاة وعبادة. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن دعوت بن أبي هند وأخبرنا عبيد الله بن عبد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا ابن عبيد عن داود بن ابي هند عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان نفرا كانوا جلوسا لباب النبي عليه الصلاه والسلام وقال بعضهم انا لكم له كذا وكذا يعني ايه يتجادلون في القدر يتجادلون ايه في القضاء والقدر واحد يجيب ايمن واحد يجيب ايمن وبيجادلوا معه. طيب قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج فكأنما قطع في وجهه حب من ملم. على كل حال الجدال له شروط عرفت وله آداب، المناظرة لا شروط ولها آداب. العلماء ألفوا كتبا في آداب المناظرة في آداب المناظرة ومن الذي يناظر ومن تناظر وبما تناظر وماذا تناظر؟ علماء مطرف هذا الأمر يعني ملتبسا بل وضحوا أيما إيضاح وبينوا أيما بيان. طب ناظر إبراهيم الخليل النمرود ولا لا؟ وناظر موسى عليه السلام في العرب وفي القرآن من هذا كثير في السنة كذلك في حياة السلف في المئة الأولى المئة الثانية المئة الثالثة كم ناظر الإمام الكناني بشر بن سعيد المرئي بشر بن زياد بشر بن زياد أيوه بشر المليسي كم رد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المليسي ها كثير. طيب من بعد هؤلاء كم ناظر ابن عباس الخوارج وقعت مناظر ولا ما وقعت؟ وقعت مناظر فعلت ومن هذا القبيل كثير لكن بايه؟ بآدابها وشروطها وقلوبها. المناظرة إذا خرجت عن آداب لا تفيد. نعم. قال أخبرني حسين بن علي بن زنجوي القطان القزوي بالراي نرجع ثاني طيب خلونا هنا. قال فسمعه رسول الله عليه الصلاه والسلام فخرج كانما قطع في وجهه حب الرمل يعني بناء على شده الغضب فقال بهذا امرتكم او بهذا امرتكم او ان تضربوا القران بعضهم بعضا إنما هلكت الأمم قبلكم في مثل هذا فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يوسف السجستاني قال حدثنا عمر بن شمس قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا في القرآن كفر. في حديث محمد بن عبيد مرارا في القرآن إيه مآله إلى الكفر، لأن مآله التشكيك في القرآن، والتشكيك في القرآن كفر ولا إسلام؟ كفر. ده بينتزع آية بيستدل بها، والثاني يرد عليه آية ثانية. ما قال الأمر إيه؟ أنا أشك في التنزيل والشك في المنزل كفر. فالمراءة من الراء عن الزداد، الزداد فلا تمالي فيه إلا مراء ظاهر، أما مراء عميق متسع منبسط شديد. المراء الخفيف مراء الظهر خفيف يسير، الجدال يعني خفيف بس ليأتي الثمرة إنما المراء الذي يورث الشك في القرآن هذا يغلق باب من الأساس. مراء وجدال يورث بغضاء وشحناء وتلاسل يغلق من الأساس. قال مراءة القرآن كفر. في حديث محمد بن عبيد عندكم ايه مراي مراي بالياء بدل مراء. قال اخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، قال اخبرنا محمد بن رمل الروياني، قال اخبرنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال حدثني عمرو. شوفوا ابو حنيفه لما نظر السمانيين قوم من الهند ينكرون وجود الخالق وجود الصمد، فخلوهم كده جلسين ساعة ساعتين ثلاثة، وبعدين جاء يعني أخر الموعد بفترة عشان يقيم عليهم حجة. وكان أبو حنيفة يقال به لو أراد أن يقيم الحجة على إخوانه لأقامها، عنده جبال وعنده رأي وعنده إقناع أسلوب إقناع رحمة الله عليه. فجاءهم الإخوان يقول له أنت أتأخرت ليه؟ وقفت على شاطئ دجلة أنتظر مركبا فلن تأتي مركب لكي آتيك. فمرت ساعة ساعتان مرتين فجأة وجدت شجرة تشققت من نفسها ثم صارت ألواحا وتجمعت فصارت سفينة تسمرت بنفسها وجاءت عندي تنقر عباب البحر فوقفت فركبت فمشت بنفسها ثم جئت إليكم هذا الذي أخبرني. فقالوا له ماذا تقول؟ أيقول كلامك هذا عقل؟ أيقول كلامك هذا عقل؟ قال ألستم عليكم تقولون السماء بدها خلقت نفسها والارض خلقت نفسها والشمس خلقت نفسها والقمر خلق نفسه والارض من الكون اللي خلق نفسه، اتنكرون علي في سفينه وتريدون ان افضل منكم دعواتكم في الكون؟ ماذا صنع؟ فابليس وانما تكلم بحرف واحد. ولذلك قالوا ابو حنيفه لو أراد أن يقيم الحجة على الإسطوانة لا طمعه، عنده أسلوب إقناع. أسلوب إيه؟ إقناع. هذا الذي بلغ به مبلغ في العلم معنا. فرحمة الله عليه أيضا ذكروا مناظرة عن الشافعي، كان الشافعي كثير مناظرة حتى ناظر حفص الفرد، هو قال حفص الفرد من كبار أهل البدع معنا. ومالك ناظر واحمد بن حنبل كذلك لو رجعتم الى تفسير ابن كثير في تفسير قوله تبارك وتعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون سوره البقره تجدون في التفسير ذكر من عده مناظرات معنا. وايضا في مواضع اخرى من سوره البقره من تفسير ابن كثير رحمه الله عمر بن الخطاب نظر له صبيغة صح صبيغة بن عيسى قال من العراق حتى قام عليه ايه الحج. ونظر عمر بن الخطاب منه الصحابي الجليل والصحابي الجليل قدامة المضعون في مسألة شرب الخمر والاستدلال بالآية جادله لما قال قوله تبارك وتعالى ليس على الذين امنوا من الصالحات جناح في مطاعم ولا متقوا واعملوا ومشى وتأول قدامة المضعون الآية فشرب الآية شيئا من الخمر فاشتكوه عند عمر فقام عمر يناقش حتى أقام عليه الحكم معناه ومن هذا الطبيعي لا شك المراء نوعان الجدال نوعان جدال محمود وجدال مذموم في جدال كده بيسموه جدال بيظن الشيخ علاء تعمل معاه جدل بظن يعني لا يؤمن لا بل يقصر الخط ولا يثمر العمل الجدال المحمود الذي يثمر من ورائه الايات من وراء العمل لما جاء دخلت الحمله الفرنسيه مصر درسوا دخل نابليون او نابليون او نابليون اختلفت في اعراب الكلمه والخيول خيول الكفار تدهس المسجد الازهر تعرفنا الآن الجدل في كل واحد وتركنا الكفار داخلين بلاد المسلمين حملة فرنسية حسب الله ونعم الوكيل نسأل الله لربنا كيد الأعداء في المحرم من النصارى ومن يهود ومن المجوس ومن المغاربة ومن غيره عفانا الله عن بلاد المسلمين يقول لنا أخبرنا جعفر ابن عبد الله بن عمرو قال اخبرنا محمد بن هارون الرياض قال اخبرنا احمد بن عبد الرحيم بن وهب بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن خالد بن ابي عمرو عن ابي حازم عن عمرو بن نور عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم وثلاث زله عالم وجبال منافق بالقران ودنيا تقطع اعناقه فاما زله العالم فلا تقلدوا لان العالم يصيب ويفقد يعلم ويجهل وكل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا نقدس عالما ولسنا نقلد عالما قال واما جدال المنافق بالقران طيب نرجع ثاني فاما زله العالم فلا تقلدوا دينكم وإن زل فلا تقطعوا عنه أداك يعني إيه؟ يعني لا تتابعوا في الخطأ ها؟ وللحرام الزل لا تتابعوه وخذوا منه ما عنده من الخير وأبواب أخرى إيجابية اتركوا الأبواب السلبية ولا تأتونها ولا يمنع فيها قال فلا تقطعوا عنه أداك وأما جناب نقد القرآن فإن القرآن منارة كمنار الطريق ضوء فما عرفتم فخذوه وما انكرتم فردوه الى عالم واما دنيا تقطع اناقكم فمن جعل الله بقلب الغنى فهو الغني خبرونا ايها الاخوه هذا الحديث صحيح عندكم يلا بسم الله انقطع منقطع ما شاء الله يقول لنا قال البرقي قد وقفه شعبة عن عمرو بن نور والموقوف هو الصحيح ها؟ ابن ابو سيف دي موقوف انا معز برقم كذا من طرق ما شاء الله الظاهر هذا يا اخوه لا يقال من قبيل الرقي يعني هو موقوف لكنه مرفوع حكما مرفوع حكما لا صريحا فرق بين مرفوع حكمي ومرفوع الصريح. قال يا استاذ؟ لا ما يقول لك الموقوف انت عندك ايه شيخ ولا مصري؟ يقول لك ايه؟ شوف عن ابي حازم عن عمرو بن مره انتقلنا الان لطريق اخر شعب عن عمرو بن مره. فهمت؟ هنتكلم عليه. طيب ومعاذ وبعدين عن معاذ في طريق اخر عن معاذ بن ابي ليلى من طريق عبد الرحمن بن مالي عن معاذ وايضا ينكر الظاهر اسناد مع اسناد يكونان يتعارضان منقطع مع منقطع يتعارضان في مثل هذا صحيح. انتقل الحديث اللي بعد. هل اخبرنا عبيد الله بن احمد؟ هل اخبرنا احمد بن علي بن العلاء؟ هل حدثنا ابو الاشعث؟ هل حدثنا يزيد بن زريع؟ هل حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد المقبول عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم ايه؟ ثلاثة. طيب قيل وقال كثرة السؤال كذب. قيل وقال الشائعات الإنسان يبني على غير يقين ولا بينة ولا بسيطة معناه فلا إن الله كره لك قيل وقال ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال كثرة السؤال فيما لا يفيد ولا يثبت او في شيء الجهل به لا يضر والعلم به لا ينفع. واحد يعطيك يقول عصا موسى من اي انواع الخشب مش عارف وش لا ايش الفائده ايش الفائده النمله الذي بلمس العلم سوداء ولا بيضاء معناه واحد يسال المتشتت يسالونك عن الساعه ايانا موسى سالوا على سن الشمس لا يجوز كفر على كثرة السؤال إنما السؤال النافع ويسألونك عن الأهلة سألناك ويسألونك عن الخضر سألناك ويسألونك عن الجبال سألناك سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام فأجابت سأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام فأجابت سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام يأتي عليهم يقول أي الإسلام خير يا رسول الله؟ يأتي ابن مسعود يقول أي دم أعظم يا رسول الله؟ كثرة السؤال أي في ماذا ينفع ولا يثبت؟ وأحيانا كان بعضهم يسأل المسألة فيحرم الشيء من أجل مسألته. والقرآن يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم عفى الله عنها. يقول وكثرة السؤال جاء واحد من عمر فقال له الحجر الاسود قال تستلمه قال ارايت ان جحد قال اجعل ارايت بيمن بعيد او في روايه قال اجعل ارايت عند ذاك الذي هناك قرب بعيد بعيد بعيد شو ازاي يعني مش عايزه ها يكتب الاسئله بما لا يعرف ما هذا السبب إذا زحف لا يزحف ولا يؤذي إخوانه إنما يشير إلى الحجر الأسود ويكفيه ويزحف قال يا بابا الدين هذا دين يزحف مش دين مقاتلة ومضاربة ومزاحمة تجدون كثير من الناس يتزاحمون عند الحجر الأسود ويؤذي بعضهم بعض ويضر بعضهم بعض ويرجع ويؤذي بعضهم بعض وربما يلقي الامرأة صار لا شخص في النساء المزاحمة وين ما نقول ما نقولش هل جيك المرأة من هنا من جنوب افريقيا تعمل لك وجه كذا ما استطعتش تعملها هذا وانت طبعا من دمياط اللي هو ضعيف في البنية الله يسلمك ما بعد صح ولا لا؟ الحمد لله. طيب نرجع الحديث ثاني ان الله كره لكم ايه؟ ثلاثة قيل وقال نقل الأخبار نقل الكلام بدون تثبت ولا تمعن ولا بينة ولا بسيطة إلا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال إضاعة المال يعني الإسراف التدبير وضع المال فيما يسخط الله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال اخبرنا ابن عبد الله بن بشر قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يرضى لكم ثلاثه ما شاء الله يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحمد الله جميعا يعني وحده صفك ولا تتفرق ولا تتحزب ولا تتعصب. قالوا أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا لمن ولاه الله عز وجل أمرك. فلا تخرج عليه لا بقولك ولا بفعلك ولا بسيفك، إنما المناصحة. ما وصلتش للنصيحة ادعو الله لك في سجودك ما في الصحابة. وكان الفضيل بن عياض يقول لو أعلم بي دعوة مستجابة فلا شك إلا بالله. الفضيل بن عياض له دعوة مستجابة، بس هذا من تواضعه. إذا كان الفضيل بن عياض ليس دعوة مستجابة لمن يقول إليه؟ ومن المجاورين في بيت الله الحرام من العباد بن السك الزهاء لجعلها للسلطان. فإن صلاح السلطان صلاح الرعية والمجتمع. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله عليه أيضا يقول هذا، وعبد الله بن مبارك أيضا كان يقول هذا، لو أعلم بي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. فإن وجود السلطان ولو كان فاسقا ولو كان جائرا ولو كان مستبدا ولو كان ظالما خير من انعدام الأرض منه. معنى فكان السلف يقولون إمام جائر 60 سنة خير من أن تمر عليه ساعة بلا سلطان ولا إمام. وكان عبد الله المبارك يقول لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. معنى الله يرفع عنا، طيب الله يرفع بالسلطان معضلة عنا عن ديننا رحمة منه ورضوانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فلما مات عبد الله المبارك قام هارون الرشيد يكلم وزيره اسمح للناس يعزوننا في عبد الله بن المبارك. فقال له يا امير المؤمنين ماذا هو لك؟ ايش يقول لك؟ بينك وبينه مثلا بينك وبينه حاجه؟ من الم تسمعه يقول لولا الائمه لم تامن لنا سبل، وكان اضعافنا نهبا لاقوال. قال يا لقب هو وزير الامن ما يسمع احد من الرعيه هذا الا ويعرف حقنا. الا ويعرف حقا؟ كان هذا كلام من حكمه من عقل نابع من كتاب السنه مستنبط من منهج السلف الصبر. الصبر على دور الولاه وان كانوا اهل استبداد واثر فعدمه فيه شر مستطير، فيه شر مستطير. قال وانت ناصح لمن ولاه الله عز وجل امرك. يعني انا كنت في الحرام بصلي جنب ناس وراء الامام السبيس يدعو في القنوت، اللهم اصلح ولاه امورنا، اللهم اهدني مثلا الامير الفلاني، اللهم اصلح الامير الفلاني، اللهم ارزقه الوطن الصالح. واحد كان جنب هنا كده والامام بيدعو عارف اول الدعاء مخصوص رفع يديه، لما جاء عند الامير رفع مسجد الفلاني. طب ما تدعو الامير يا شيخ، اصلح الامير لو لا حاجه احنا بندفع من جيوبنا عليك، بتدع مرض بتدع مرض. اذا صلح الامير لا صلح المسلم، اذا صلح الامير صلحت الرعيه، واذا فشل فشلت الرعيه. فبدي يا شيخ، ففي اول الدعاء رفع يديك وعند لما اراد يدعو الامير بالصلاح والحاشيه الطيبه والبطانه الصالحه والى غير ذلك، عم يصير نزل الدرجه يعتقد ان ذولا كفار. شوفوا المسلم شوفوا كيف وان تناصحوا لمن ولاه الله عز وجل امرك. ولا احنا لا نرضى الظلم ولا الفسق ولا الجور ولا الاستبداد، لكن الصبر على جور الحاكم خير من الخروج عليه ثم تريد ان تعيد الامور فلا ترجع، اصبر ثم تضعف شوكه المسلمين ثم يصطفوا الاعداء من الخارج وينقضوا على اولاد الاسلام. فيقول شو كلام النبي عليه الصلاه والسلام الذي لا ينفع الهوى، وانتم ناصحوا لمن ولاه الله عز وجل امركم ويكره لكم ثلاثة. قيل وإيه؟ فقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن قاسم، قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب، قال حدثنا جدي يعقوب بن شيخ، قال حدثنا أبي عبد الرحمن مكر عبد الله بن يزيد، قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريف عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الدرشيني عن أبي هريرة عن عمر قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. طيب عندكم تعليق على الأخ هذا؟ سيد الضرعي؟ عادش القوة يعني ولا؟ عادش القوة؟ ايوه صحيح. من هو ضعيف؟ ها؟ عندك حاجة؟ طب الشكل ده انت لا تجلسوا على القدر ولا تفاتحوا. ليه؟ يخشى أن يتأثر المرء بهم، يخشى أن يتأثر بهم. أما من هو قوي الدين والعلم والحجة والبرهان أراد أن يجادله فقد جادله من الإمام الشافعي رحمه الله. نعم؟ وأنت عندكم بشر المريسي ها؟ جادله من؟ الكناني. لا العزيز الكناني، محمد بن عبد العزيز الكناني الشافعي. معنا؟ في كتاب اسمه ايه؟ الحيدة. كتاب طبعا الحيدة في نسبته الى الامام ايضا في كلام في الاسانيد، وايضا في مواضع خطا خلف العقيده، في مواضع كتاب الحيدة وخلف فعلا العقيده الصحيحه. فيمتلك نستفيد منها والاخطاء نضعها جانبها. طيب يقول هنا اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكة عن قاسم عن عائشه قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه والذي انزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات حتى بلغ وما يذكر إلا أولو الألباب إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سماهم الله أحبارهم. هذا إيه؟ متفق عليه. رب البخاري ومسلم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا وكيع بن الأعمش قال أخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن نوح قال حدثنا عمرو بن هارون بن اسحاق قال حدثنا وكيع بن الأعمش عن ابراهيم بن تيميه عن ابيه قال خطبنا علي بن يوسف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه يعني حرام ما بين عير الى ثور جبلان فمن احدث فيها عبدا او اوى فيها مفردا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين ذلك الله منه يوم القيامه صرفا ولا عبدا. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله بن محمد بغوي قال حدثنا احمد بن ابراهيم الموصلي قال حدثنا ابراهيم بن سعد حافظ قال اخبرنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عباس عن عائشه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما ليس فيه فهو رد. اخرجه البخاري ومسلم. قال اخبرنا الحسن بن عثمان قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولون هذا الله خلق خالق كل شيء فمن خلق الله فاذا وجد احدكم ذلك فليقل امنت بالله. اخرجه البخاري ومسلم. طيب نشوف اللي بعده. إذن العلاج الأول لم يقول إيه؟ أمن. طب شوفوا العلاج الثاني بقى. سيأتي من أحاديث أخرى. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر بن يزيد السيلمي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستفتن حتى يقول أحدكم هذا الله خلق الخلق فمن خلقه؟ يعني لا يزال أحدكم يسأل ولا يزال أحدكم يأتي الشيطان فقول هذه الأرض خلق الله، هذه السماء خلق الله، هذا القمر خلق الله، هذه الشمس خلق الله. هذا السؤال الآن المكروه المذموم سلسلة، والشيطان يأتيك يفتح لك باب وسوسة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يفتح باب وسوسة لتقع في السؤال المحظور المذموم. والسؤال عن ايه؟ التسلسل في المؤثرين، تسلسل في المؤثرين الفاعلين، وهذا ممنوع مستحيل. معنى القرآن مستحيل تسأل هذا السؤال. طيب إذا العلاج الأول والله خلى الباب يكون إيه؟ ولا يسأل. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ما لو تحدثنا، يعني ما لو خر أحدنا من السماء خير من أن يتحدث به. قال صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه؟ قالوا من؟ قال ذلك صريح الإيمان. الإيمان الثابت، الإيمان قوي الصريح، يعني الصافي الثابت. معناه كونه أحجمك ولم يسألك يدل على قوة الإيمان، وفي حماية وفي مناعة. المشكلة في من يسأل هذا السؤال ويظهره ويعمله، لأنه يستحيل هذا السؤال. معنى إخوان بيسميه العلماء السؤال عن المؤثرين تسلسل في المؤثرين، تسلسل في الفاعلين، والتسلسل له أقسام وأنواع، من ما هو مستحيل والوارد في هذا الحديث. إذا الجواب إيه؟ أنا أقول أمنت بالله، هذا واحد. طيب تعالوا نشوف اللي بعد بقى. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي يقول قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا محمد بن شوقة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن بلقان قال سمعت يزيد بن أصم قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألن من الناس عن كل شيء حتى يقولوا خلق الله عز وجل كل شيء، فمن خلقه؟ هذا السؤال ممنوع، ان الخلق يكون مخلوق حشوك. قال يزيد حدثني نجبة بن صديق الاسلام انه راى ركبا اتوا ابا هريره فسالوه عن ذلك فقال الله اكبر ما حدثني خليلي بشيء الا قد رايته او انا انتظره. خرجه مسلم. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا ابو عوان عن عمر بن ابي سلم عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزالون حتى يقال لكم هذا الله خلقنا ومن خلق الله فجعلت اصبعي في ثم صرخت، يعني صعد، صرخ الله ورسوله الله احد. شوف العنايه الطيبه، الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ده جواب حاسم للوسواس الوارده من هذا السؤال. اذا الاول يقول ايش الله امنت بالله، الثاني يقول هيك يقول الله تمام. قد تعالوا نشوف. قال اخبرنا عبيد الله بن محمد في بعضها برضه في بعض الحديث يدخل عن يسار، معناه يدخل عن ايه؟ يسار. واستعذ بالله في بعضها الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم. قال اخبرنا عبيد الله بن محمد بن احمد قال اخبرنا علي بن محمد بن احمد بن يزيد الرياحي قال حدثنا. ولذلك الاسئله هذه لما وردت على بعض الملاحده والزنادقه تركوا الاسلام، ولو انهم عملوا بدواء النبي عليه الصلاه والسلام وارشاداته وتوجيهاته ما وصلوا الى ما وصلوا اليه. معناه الجهل بن صفوان قعدوا يشككوه ها؟ حتى ترك الصلاة 40 يوما. مش عارف وين يروح، مش عارف وين يتجه، بسبب هذه الأسئلة. الوالد الذي استرسل معه، فالصواب أن لا يسترسل، بل يستعد لنفسه الرجيم ويأخذ بهذه التوجيهات الحاسمة لنبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، قال أخبرنا عبيد الله محمد بن أحمد، قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن زيد بن يزيد بن يعقوب، قال حدثنا أبي، قال حدثنا أبي، قال حدثنا سعيد بن سعيد الخراساني عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: إياكم وما يحمي الناس من البدع، فإن الدين لا ينهى من القلوب بمرض الله، ولكن الشيطان يحدث له بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه، ويوشك أن يدع الناس ما ألزمه الله من فرض في الصلاة والصيام والحلال والحرام، وتكلمون في ربهم عز وجل، فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب. قيل: يا أبا عبد الرحمن، فإلى أين؟ قال: إلى لا أين. قال: يهرب القلب والدين، لا يجالس أحدا من أهل البدع. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. يهرب من البدع، من المحدثات، من الفتن، ينأى لنفسه ويستعيد بالله بشكل قديم، ويستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منه وما بطن. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد كررها ثلاثة، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث المقداد. طيب، يقول: يا قيل: يا أبا عبد الرحمن، فإلى أين؟ قال: لا إلى أين. قال: يا رب قلبي ودين، لا يجالس أحدا من أهل البدع. قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد، قال: أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سعيد بن سعيد الخراساني عن سعيد بن أبي عوانة عن قتادة عن سعيد بن سعيد، قال: إذا تكلم الناس بربهم وفي الملائكة ظهر لهم الشيطان فقدمهم إلى عبادة الأوثان. قال: أخبرنا الحسن بن عثمان، قال: أخبرنا أحمد بن حسين، قال: إدريس بن عبد الكريم، قال: حدثنا خالد بن هشام صاحب القراءة، قال: حدثنا عبد المؤمن المفلول البصري، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت الحسن قال: قال معاذ: إنما أخشى عليك ثلاثة من بعد: زل عالم، وجدال منافق في القرآن، والقرآن حق، وعلى القرآن مرار كمرار الطريق، فما عرفتم منه فخذوه، ومن لم يكن غنيا من الدنيا فلا دين له. قال عبد المؤمن: فسألت أبي ما يعني بهذا؟ قال: سألناه فقال: من لم يكن له من الدنيا عمل صالح فلا دين له. قال: حدثنا حسن بن عثمان، قال: أخبرني أحمد بن حسن، قال: حدثنا سليمان بن أشعث، هذا سيستهدف، قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا بريان عن سفيان عن الربيع عن قيس عن مجاهد، قال: قيل ابن عمر: ان نجده، يعني ايه الحروري خالد، يقول: نجده بن عامر الحروري الخالدي، وكان ابن عمر يقول: ان نجده واصحابه عرضوا لعير لنا ولو كنت فيهم لجاءتكم. وكان نجده هذا نجد بن عامر يراسل ابن عباس يكتب له اسئله استفتيه عنه، فكان ابن عباس يجيبهم، والنجدان تبقى من الاخوات يكفرون بالاصرار، اصرار على المعصيه، ها اصرار المعصيه عندهم كفر مخرج الى المله، النجدان تبقى من الاخوات يكفرون بايه؟ بالإصرار. أدنوا الله يقول في أثر الحسن سمعت الحسن قال قال المعارف لم أخشى عليك ثلاثة من بعد ثلاثة معارفين وجدان منافقين في القرآن والقرآن حق على القرآن منار كما نار الطريق فما عرفتم منه في القلوب ومن لم يكن غنيا من الدنيا فلا دين له قال عبد المؤمن فسألت أبي ما يعني النار فقال سألناه قال من لم يكن له من الدنيا عمل صالح فلا دين له قال حدثنا الحسن بن عثمان قال أخبرني أحمد بن حسن قال حدثنا سليمان بن أشعث قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا ثريابي عن سفيان عن الربيع عن قيس عن مجاهد قيل لابن عمر إن نجدة يقول كذا وكذا فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبي منه شيء. ممكن لو عندكم أي تعليق عليه عنده من أخرجه أبو إسماعيل الأنصاري في حديث من الكلام وأهله من طريق الفريابي عن الثوري عن قيس بن الربيع عن مجاهد فذكره قلت لعل الربيع عن قيس لعله الربيع عن قيس الواقع في السنة بالله مكان مطلوب. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا علي بن محمد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان الأزدي قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا ابو عثمان النبي عن ابي امامه البهلي قال ما كان شرك قط الا كان وجوبه تكذيب بالقدر ولا اشركت امه قط الا وجوبه تكذيب بالقدر وانكم ستبلون بهم ايتها الامه فان لقيتموهم فلا تمكنهم من المساله فيدخل فيدخل عليكم الشبهات. قال اخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن عبد الله بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثنا ابي عن مجالد عن الشعبي عن عمرو بن حريث عن عمر اياكم واصحاب الرقص فانهم اعداء السنن اعياء الاحاديث ان يحفظوه فقال والله فضلوا واضلوا. قال أخبرنا محمد بن حسين بن فارس قال أخبرنا أبو بن عيسى الوشاح قال عيسى بن حماد قال حدثنا الليل بن سعد عن يزيد عن عمرو بن الأشج أن عمر قال سيأتي الناس سيجادلونكم بشبهات القرآن كلهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن خلف بن الروزي قال حدثنا موسى بن إبراهيم الروزي قال حدثنا موسى بن جعفر بن محمد قال قال علي سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النسبوني قال أخبرنا وكيع بن عبدان قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا سفيان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا محمد بن وزير بن الطيس قال حدثنا سفيان عن الزهد عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى حنينة فمروا بشجرة يعلق المشركون عليها أسلحتهم وقال لا ذات أنوار قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار وقال الله أكبر هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة تركهن سألنا من كان قبلكم هذا لفظ محمد بن الوزير والحديث هذا العلماء فيه بين مصحح ومضاعف بسبب سنان بن أبي سنان ترجم له البخاري في التاريخ وروى له بالصحيح ولكنه لم يرد فيه جرح ولا تعريف الصحيح في التاريخ فينظر الشيخ الألباني من يصحح هذا الشيخ مقبل رحمة الله عليه من يضعف هذا الحديث وهذا الحديث يستدل به جماعة من أهل العلم في العذر في الجهل في أمور التوحيد والعقيدة وآخرون يقولون لا إنما هؤلاء طلبوا أمرا لا يصل إلى الشرك الأكبر إنما هو شرك الأصل أمر التبرك أمر التبرك معنى ففي فرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصل فيعني لو نحينا هذا الحديث من البحث معنى أدلة أخرى كثيرة أخرى في هذا البحث تدل على إيه؟ أن الإنسان يعذر بجهله في مسائل المعتقد والتوحيد. قال أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصفهان قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد بن يسابون قال حدثنا محمد بن غالب الأنطاق قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد عن محمد بن زيد بن مهابر بن منفق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي نفسي بيده لتركبون الناس سنن من كان قبلكم شبرا بشبر شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا من هم يا رسول الله قالوا اهل الكتاب قال فمن يعني فمن غيرهم فمن غيرهم خرجه البخاري في هذا التحذير من ان يتشبه المسلم باعداء الاسلام من يهود او نصارى أو أن يسلك مسلك أصحاب الجحيم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر، قال حدثنا أحمد بن سنان، قال حدثنا أبو معاوية، قال حدثنا أعمش عن شقيق، قال سمعت سهل بن حنيف يقول بصفيه يا أيها الناس اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جنة، ولو أني أستطيع أن أرد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددت، والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر الخلق إلا أسهلنا إلى أمر أسهلهن أسهلهن إلى أمر نعرف إلى إلا أمركم هذا. أخرجه البخاري. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يونس بن عبيد بن عمر بن عميري قال حدثنا مبارك بن قضاض عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عمر انه قال اتهموا الراي على الدين ولقد رايتني ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرايش بهذا والله ما قالوا عن الحق وذلك يوم ابي جندل والكفار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل مكه فقال احكموا بسم الله الرحمن الرحيم فقال انا قد صدقناك كما تقول ولكن تكتب باسمك اللهم قال فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت عليه، يعني علي رضي الله عنه، حتى قال يا عمر تراني قد رضيت وتأبى، أو عمر يعني رضي الله عنه، قال فرضيت فرضيت. وكان علي هو الكاتب، وكان علي هو الكاتب. قال أخبرنا أحمد بن الفرج قال حدثنا الحسين بن أحمد بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن أيوب قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبي مليك عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصب أخرجه البخاري. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا النضر أبو قحذم عن أبي قلابة عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذكر القدر فأمسكه، وإذا ذكر أصحابي فأمسكه، وإذا ذكر النجوم فأمسكه. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن شمس قال حدثنا أحمد بن أبي مكيف قال حدثنا أبو جعفر الراز عن من؟ عن من؟ عن عمر بن عبيد الله بن حسن عن فاطمة بنت الحسين عن علي قال إياكم الخصومة فإنها تمحق الدين، يعني الخصومة بالضبط الجدال بالضبط. قال أخبرنا محمد بن جعفر الحوي قال أخبرنا عبيد الله بن ثابت الحريري قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال أمر الله المؤمنين بجماعة ونهوا عن الاختلاف والفرق وأخبرهم بما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال حدثنا أبو بكر ابن دلوية قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال حدثنا سفيان عن سالم عن أبي يعقوب عن محمد بن حنفية قال لا تنقض الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد ابن زهير قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم قال طالع من علي إياكم هذه الأهواء التي تلقى بين الناس أو تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فحدثت الحسن فقال صدق ونصح فحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت يا باهلي أنت حدثت به محمدا؟ قلت لا، قلت فحدثه إذا جبال هذا طويل يقول وبقي فيه طائفة كبيرة من الآثار والأحاديث. وأخيرا إن شاء الله الدرس المقبل بإذن الله نصلي العشاء ثم بعد العشاء بإذن الله نواصل درسنا في شرح السنة للإمام البغوي رحمة الله عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.